L'affaire du coffret. 16e. كان وقتي مضغوطا. هل كنت متورطا في سرقة؟ إيجاد الحقيقة كان يسيطر على تفكيري. تبدو هذه المغامرة سيئة. لأستمع إلى التسجيلات. La scène. Eh bien voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur les vedettes du Pont Neuf. La scène, le Pont Neuf, لابد أنها جولة في القارب. À droite, nous découvrons le musée du Louvre, le plus grand monument parisien, et derrière, les Tuileries. À votre gauche, vous voyez le musée d'Orsay. À droite, لنرى خريطتي. Ah, فهمت. اللوفر يكون à droite, على يمين القارب. متحف أورسي على الطرف الآخر. À gauche. و derrière. بالطبع, حديقة تويلري توجد خلف اللوفر. وهكذا اللوفر يكون أمام, devant, les Tuileries. À votre gauche, vous voyez le musée d'Orsay. Mais c'est où ? Nadia, je ne vois rien. Je ne vois rien. Vois ? Ah, فعل voir. طبعا, إنها طفلة صغيرة ولا ترى شيئا. Elle ne voit rien. لما لا؟ أنا أيضا لدي رغبة كبيرة في أن أقوم بجولة في القارب. Les vedettes du Pont Neuf. إلى هناك. Pardon, madame. Le bateau, le Pont Neuf. Le Pont Neuf. Vous voyez l'île de la Cité là-bas? Vous traversez le pont, puis vous descendez l'escalier à votre droite, derrière le cheval d'Henri IV. Merci. على كل حال تحدثت في البداية عن الجسر ثم عن شيء ما على اليمين. أها, درج. يجب أن يكون هذا هو الدرج المقصود. وصلنا. Les vedettes du Pont Neuf. Alors, on voit ta photo dans les journaux, hein? T'es célèbre, mon pote. T'oublie pas. Tu laisses tomber. Capici? لا, وصلت الأمور إلى حدها. تافوتو؟ جورنو؟ رأى جون بيير صورتي في الجرائد أيضا؟ لكن ماذا يريد مني؟ لس تومبي تعبير عامي. لس تومبي تخلى عن شيء ما. عن ماذا؟ عن أبحاثي مثلا؟ لكن لحظة, وإذا كان هو من قاد ناديا لتتورط في قصة السرقة هذه؟ À suivre.